عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى حبيب الله سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا ما جئت بالأمر المطاع جئت شرفت العوالم مرحبا يا خير دا مرحبا يا خير دا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك حبيب الله سلام عليك صلوات الله عليك.